الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم نتكلم إن شاء الله في القضية الحقيقية والقضية الخارجية، أيضا هذا الموضوع يعتبر من توابع تقسيمات الحكم الشرعي. الحكم الشرعي إذا كان مجعولا على نحو القضية الحقيقية، وإذا كان مجعولا على نحو القضية الخارجية، وما هو الفارق بينهما. لكن قبل ذلك، في آخر درس الأمس سألني أحد الأخوة سؤالا، لا أدري إن كنت لست متأكدا إن كنت قد أشرت له في أثناء الدرس أو لا. قلنا بالأمس أن الشيخ الآخوند يفرق بين الأحكام الظاهرية، فالأحكام الظاهرية المجعولة في مورد الأمارات لا تغير ولا تبدل الحكم الواقعي، لأن الأمارة البينة إذا جاءت وقالت هذا الثوب طاهر وصلى فيه الإنسان، حينما تقول البينة هذا الثوب طاهر ماذا يعني ذلك؟ جعل الحجية للبينة ماذا يعني؟ يعني أنها تنجز الواقع، ومعنى أنها تنجز الواقع يعني أنها تقول هذا الثوب يحقق ما هو مصداق الحكم الواقعي، ومصداق الحكم الواقعي أن الحكم الواقعي يشترط طهارة الثوب في الصلاة، وهذا الثوب طاهر، وحينئذ لا توجد توسعة. فإذا كشف الخلاف وتبين أنه ليس بطاهر، حينئذ يفترض أن يعيد وفق القواعد بغض النظر عن الأدلة الخاصة. هذا أوضحنا. وأيضا قلنا أن الشيخ الآخوند يقول بأنه في الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية لا توجد توسعة، وضربت لكم مثالا، أنا قلت لكم لو شكل مكلف في وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة كان يقطع بوجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور، وشكل الآن ببقاء هذا الوجوب يستصحب بقاء الوجوب، هذا الاستصحاب أصل عملي في شبهة حكمية يوسع ويغير موضوع الحكم الواقعي. أيضا الشيخ الآخوند قال لا، لا يوسع ولا يغير الحكم الواقعي، ولا يوجد هنا إشكال بالتصويب على الشيخ الآخوند، لأنه يتفق مع المشهور أنه لا يوسع ولا يغير من الحكم الواقعي. لماذا؟ هذا لماذا ربما لم أبينه، ربما لأن الشيخ الآخوند يبني على ما هو المشهور من أن الحكومة التوسع والتضييق إنما يختصان بالموضوع، بموضوع الحكم وليس بنفس الحكم. في الشبهات في الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية، أصالة الطهارة تقول لك هذا ابني على أن هذا طاهر، وهذا اللسان من وجهة نظر المرجع أنه توسع لموضوع الحكم الواقعي الذي يشترط طهارة الثوب في الصلاة، هذا اللسان يوسع موضوع ذاك الحكم. ذاك الحكم يقول إذا كان الثوب معلوم الطهارة فصلي به، وأصالة الطهارة تقول هذا الثوب طاهر ظاهرا، وهذا اللسان لسانه توسعت موضوع ذاك الحكم الواقعي، فيصير موضوع الحكم الواقعي إن الثوب إذا كان طاهرا طهارة واقعية، وإذا كان طاهرا طهارة ظاهرية فصلي به، فحصلت توسعة. فإذا انكشف الخلاف لا تعاد الصلاة على وفق القاعدة، حتى لو لم يوجد دليل خاص يقول لا تعاد الصلاة، حتى لو لم يوجد. بينما في الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية ماذا قال الاستصحاب؟ قال ابني على بقاء الحكم بالوجوب، وهنا الأحكام لا تتوسع، لا توجد توسعة وحكومة على الحكم، التوسعة مختصة بمن؟ مختصة بتوسعة الموضوع أو تضييق الموضوع. الحكومة مختصة بتوسعة موضوع الحكم أو تضييق موضوع الحكم، ولا علاقة لها بالأحكام فتوسع أو تضيق. هذا ما عليه المشهور، وأن كان السيد الشهيد له رأي آخر، هذا ربما لم أشر له. لماذا الشيخ الآخون يرى أن تبدل وتغير الحكم الواقعي مختص بالأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية؟ لأن الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية لسانها كما يقول لسان توسعة الموضوع للحكم الواقعي، فتكون حكومة. من هنا رد عليه الميرزا النائيني، مدرسة الميرزا النائيني، من أنه يوجد فرق بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية، وهذه حكومة ظاهرية، والحكومة الظاهرية لا توسع موضوع الحكم الواقعي. هكذا قالوا له. ما هي الحكومة الواقعية؟ ما هي الحكومة الظاهرية؟ يأتيكم القوس بلا ثمن. واضح؟ هذا ما أحببت أن أشير له بناء على سؤال من أحد الأخوة. ندخل في موضوع اليوم. موضوع اليوم أيضا من توابع تقسيمات الحكم الشرعي، حيث قالوا إن المولى تارة يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، وأخرى يجعل الحكم على نهج القضية الخارجية، والمناط في تقسيم القضايا إلى حقيقية وإلى خارجية بالنسبة إلى الأحكام الشرعية هو كيفية نظر المولى إلى الموضوع الذي يتعلق به الحكم. تقسيمنا القضايا إلى حقيقية وخارجية بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، المناط في نظر المولى إلى الموضوع الذي يتعلق به الحكم. فإن كان المولى قد أشار إلى ما هو محقق الوجود في الخارج في أحد الأزمنة الثلاث، محقق الوجود في الخارج، وجعل الحكم على تلك الأفراد المحققة في الخارج، سميت القضية خارجية. وإن كان المولى قد افترض وجود أفراد الموضوع وقدر وجود أفراد الموضوع في أحد الأزمنة الثلاث، وهذه الأفراد ليست محققة، قد تكون محققة وقد لا تكون، هي مفترضة في ذهن المولى، فالقضية قضية حقيقية. مصطلح هذا المصطلح لعل أول من أورده الشيخ ابن سينا، وله تعريف للقضية الحقيقية والقضية الخارجية، وسيتضح خلال البحث. ولكن يوجد تعريف آخر للحكيم السبزواري، هذا التعريف في ظاهره يختلف عن تعريف ابن سينا، وهذا التعريف هو الذي نقله الأصوليون، التعريف الثاني. بسبب أنه ينقل أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قد درس الفلسفة والحكمة عند الحكيم السبزواري رحمة الله عليه لمدة 6 أشهر، والحكيم السبزواري قد درس الفقه على يد الشيخ الأنصاري لمدة 6 أشهر. هذا التواضع العلمي، كل منهما قد درس عند الآخر ما يختص به الآخر. ولذلك الشيخ الأنصاري تأثر بتعريف الحكيم السبزواري فنقله إلى الأصول، وتابع الأصوليون الشيخ الأنصاري في هذا التعريف. ما هو تعريف، مضمون تعريف ابن سينا؟ ما هو مضمون تعريف الحكيم السبزواري؟ مضمون تعريف ابن سينا هذا الذي ذكرته الآن، إن القضية الخارجية هي تلك القضية المحققة الوجود في الخارج في أحد الأزمنة الثلاث، سواء كانت محققة الوجود في الماضي، أفرادها أفراد الموضوع محققة الوجود في الماضي أو الآن أو في المستقبل، كما لو أن شخصا قال ضعوا هذا الحساب المصرفي لولد الذي سيولد في المستقبل، مع أن الفرد موجود في المستقبل لكن المشير لأنه أشار إلى فرد محقق الوجود في الخارج مشار إليه فتعتبر القضية خارجية. شو أنت تقول؟ سواء كان كاذبا أو صادقا، لا ننظر إلى مسألة الكذب أو الصدق، هذا يتصور في المولى العرفي، ننظر إلى أنه إلى ماذا نظر. ما دام قد نظر إلى موضوع محقق ولو كان كاذبا، يعني قد أشار إلى موضوع محدد، فالقضية خارجية. هذا تعريف من؟ تعريف ابن سينا. أما الحكيم السبزواري فقد قال بعبارة مضمونها إن القضية الخارجية ما كان أفراد الموضوع فيها موجودون فعلا في الخارج، هذه فعلا سببت لنا مشكلة. فعلا تعني شنو؟ الحاضر أو الماضي، وجدوا أو الآن هم موجودون، والمستقبل مستقبل لا تعتبر لأنه المستقبل غير موجود الآن. انتبهين وياي شوية، انتبهين. هذا التعريف للحكيم السبزواري لا ندري هل يقصده أو لا، لكنه استعمل كلمة فعلا. القضية الخارجية هي التي يكون أفراد موضوعها موجودون فعلا في الخارج، هذه فعلا سببت الوهم. هل إن الحكيم السبزواري له تعريف آخر غير تعريف ابن سينا أم لا؟ هو يقصد تعريف ابن سينا، وهذا تسامح في اللفظ. هذه هي القضية، منتبهين وياي منتبهين؟ هذه القضية هي التي أوجبت الوهم عند البعض، وحينما يعرف القضية الخارجية يعرف القضية الخارجية بأنها تلك القضية المحققة الوجود في الخارج فعلا، بينما ليس هذا مقصود ابن سينا ولا المناطق. أنا مهم عندي هذا الموضوع حتى تعرفون وين الوهم وليه سببه، مع أنه ما مذكور، هو لا مذكور في المادة ولا شيخ ملعب. بس الزوار وين ينقل هالتعريف؟ في المنظومة. منتبهين وياي؟ جيد. ماذا فعل السيد الشهيد؟ السيد الشهيد رحمة الله عليه أتابع عبارة السبزواري، لكن من خلال الفوارق والشروح يقصد المعنى الذي يقول به ابن سينا. فإما أن نقول أن السيد الشهيد فهم أن السبزواري وإن استعمل هذا التعبير فهو يقصد المعنى الذي يريده ابن سينا، وفعلا لها معنى آخر سنوضحه، وأما أنه حاول أن يجمع بين التعريفين. والأول عندي أصح، أن السيد الشهيد لا يجد فرقا بين السبزواري وابن سينا، وهذه مسامحة في التعبير من السبزواري، ولذلك هو نقل عبارة السبزواري، لكن من خلال الشرح والبحث يتضح أنه يريد بها نفس المعنى الذي يقول به ابن سينا. إذا عرفنا ذلك فنقول إذن القضية الحقيقية هي تلك القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على موضوع مفترض ومقدر الوجود في أحد الأزمنة الثلاث: مفترض ومقدر الوجود في الماضي، مفترض ومقدر الوجود في الحاضر، مفترض ومقدر الوجود في المستقبل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سواء كان وجد مستطيع سابقا، وجد الآن، سيوجد في المستقبل، لكن لا يوجد أصلا، جعلت على موضوع مفترض ومقدر الوجود. وأغلب الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضية الحقيقية. أما القضية الخارجية فهي تلك القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على الأفراد الموجودين، تقول الموجودين في زمان إصدار الحكم أو في المستقبل، كما لو قال شخص اكرم أو أعطي هذا المبلغ لولد الذي سيولد في المستقبل. وكما موجود في الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأحد أصحابه: أبلغ سلامي للإمام الباقر. أي أبلغ سلامي شنو؟ أبلغ وجوب، هذا وجوب الإبلاغ، هذا حكم، لكن حكم مجعول على أي نحو؟ على نحو القضية الخارجية، على شخص سيوجد في المستقبل. مو قوة شيخ، مو قضية حقيقية، مقدر الوجود. لا، مو مقدر، مو مقدر، محقق الوجود. محقق بالقوة مو بالفعل. ما يخالف، محقق الوجود، هذا قلنا. مو مفترض ومقدر، قد لا يوجد. هذا قاعد يشير إلى شخص محدد. المولى الحقيقي لا يكذب، والمولى العرفي حتى لو كان كاذبا ما دام يشير إلى فرد بعينه، هذه قضية خارجية. هذا المعنى اللي عند ابن سينا. المقدمة كون الأمر مولى. لا، فافترض عرفي، أنا قاعد أقول لك أعطي هذا المبلغ لولد الذي سيولد بعد سنتين. سيولد. افترض ما يولد. ربما لا يولد. قضية حقيقية؟ لا، مو مفترضة الوجود، مو مقدرة الوجود، محققة الوجود، شخص محدد، غاية الأمر أن المولى العرفي قد يكذب. هاي مهم أنا جبتها. منتبهين وياي؟ مثل ما الإمام الرسول والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يأمرون بوجوب طاعة أوامر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، هذا على نحو القضية الخارجية، مو على نحو القضية الحقيقية، لأنه يشيرون إلى شخص محدد هو الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. واضح. باختصار، القضية الخارجية هي القضية المحققة في الخارج في أحد الأزمنة الثلاث، هاي مهمة، في أحد الأزمنة الثلاث. والقضية الحقيقية هي القضية المفترضة المقدرة المقدرة الوجود في أحد الأزمنة الثلاث. فإذا في أحد الأزمنة الثلاث ما فارق من هذه الجهة بين القضية الخارجية والحقيقية. القضية الخارجية قد تكون في المستقبل والقضية الحقيقية قد تكون في المستقبل. غاية الأمر أن القضية الحقيقية مفترضة مقدرة في الذهن، قد لا توجد هذه الأفراد، بينما القضية الخارجية محددة الأفراد، أشير إلى أفراد محددة لا بد أن توجد من وجهة نظري، قد أكون كاذبا. واضح؟ حينما أقول أكرم كل عالم، بعد أنا ما ناظر إلى أفراد خارجيين، يعني كلما وجدت عالما فأكرمه. هسه موجود علماء زين، سيوجدون زين، لا يوجدون، ماكو حكم. بينما إذا قلت أكرم العالم الذي سيأتي، العالم الذي سيأتي من أتباع مدرسة باقر الصدر، هسه قد يوجد لو ما قد يوجد، قد يوجد وقد لا يوجد، لكني أشرت إلى فرد محدد ووصفته بوصف محدد. طبعا هذا قد المثال صعب لأنه كلا يدعي وصلا بليلى. قل أكرم الصدر الثالث الذي يأتي من ذرية باقر الصدر، هذا شخص محدد قد يأتي وقد لا يأتي. عدم اتيانه مو معناه صار قضية مفترضة، لا، أنا قاعد أحدده وأشخصه وأشير له. واضح بدكم؟ منتبهين وياي؟ جيد. بعد القضية الحقيقية حتى لو صيغت بصياغة القضية الحملية فمرجعها إلى قضية شرطية، وإن كان الشيخ المطهري لا يقبل بذلك، هذا بحث أدى وجهة نظر أخرى، لكن هذا المعروف بين الأصوليين. الشيخ المطهري عنده نظر على الأصوليين مو لطيفة مو طيبة، يقول الأصوليين ترسلهم وتشمع شاية من الفلسفة ونقلوا مصطلحات الفلسفة دون أن يفهمون. بيش عنده كلام، يعني كلام خطير هذا. الآن قال أكرم العالم، وعرفنا بأنه لا يشير إلى عالم معهود. أكرم كل عالم، هذه مرجعها إلى قضية شرطية، إذا كان الإنسان عالما فأكرمه. بينما في القضية الخارجية لا، ما مو مرجعها إلى قضية شرطية. أكرم العالم الفلاني والفلاني والفلاني. بعد أكرم العالم، أكرم أموات العالم الميت الفلاني. شو أنت كرم؟ قرأ الفاتحة ادعو له. وأكرم العالم الحالي الفلاني، وأكرم العالم الذي سيوجد من أولادي. هذه قضية خارجية بعد، هذه بعد مو قضية حقيقية لكي تنحل إلى قضية شرطية. واضح؟ خلينا نقرأ العبارة قبل الفروق، إذا وجدنا فرق وقت ندخل في الفروق. قال القضية الحقيقية والخارجية للأحكام، مر بنا في الحلقة السابقة، طبعا بالحلقة السابقة نفس البحث، لكن هناك أضاف، هنا أضاف فرقين، سيأتي هنا بثلاثة فروق، هنا أضاف فرقين ثم تكلم هنا أضاف في ذيل هذا البحث بحث جديد اسمه تعلق الأحكام بالعناوين، لم يذكره في الحلقة الثانية، والبحث مهم هذا. قال مررنا في الحلقة السابقة أن الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية. إذن شنو المناط في تقسيم القضايا إلى حقيقية وخارجية؟ نظر المولى. إذا كان المولى قد أشار إلى أفراد محققة الوجود سواء في الزمن الحاضر أو الماضي أو المستقبل فهذه قضية حقيقية خارجية. وإذا كان المولى قد افترض الأفراد وقدر وجودها فهذه قضية حقيقية. شيخنا الحقيقية لم ينحظ الزمان. لم ينحظ الزمان، لا مستقبل ولا ماضي ولا، بس بالخارجية لحظ الزمان. يعني اللحظ أخذ الزمان بالحقيقية لم يؤخذ بالتحقيق. لا حتى بالحقيقية. بالحقيقية هو ما لحظ، لكن بالحقيقية سواء كان الفرد مفترض الوجود الآن أو في المستقبل. نستطيع أن نقول بنفس التعريف لم يؤخذ الزمان. بنفس التعريف نعم. واضح عندكم؟ جيد. زين، هذا بحث ثبوتي. على مستوى الإثبات كيف نعرف أن هذا الحكم مجعول على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية؟ يرجع القضية. هذا بعد وين؟ هذا نروح إلى ألسنة الأدلة. هذا نستقرأ ألسنة الأدلة. شوف لسان هذا الدليل مجعول على نحو القضية الحقيقية لو مجعول على نحو القضية الخارجية. وبالاستقراء اكتشفنا أن أغلب الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضية الحقيقية. قال والقضية الخارجية هي، قاعد يعرف السيد، القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا فعلا. شوي انت بولي في زمان إصدار الحكم. لا تكمل، احنا وهاي العبارة، هاي العبارة مهمة، يعني لا تشمل الأفراد المحققة الوجود في المستقبل، لكن ايش قال السيد بعد؟ أو في أي زمان آخر. بعد كمل التعريف، كمل ويا السيد، كمل ويا السيد، تطلع كلمة فعلا عند السيد يقصد بها نفس تعريف ابن سينا. شوفوا شوفوا، فلو أتيح لحاكم أن يعرف بالضبط من وجده ومن هو موجود ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء فأشار إليهم جميعا وأمر بإكرامهم فهذه قضية خارجية. بعد تضح شنو المراد من فعلا. المراد من فعلا، لا تردون تكتبون، ليس المراد بفعلا وجودهم في الزمن الماضي والحاضر. بعد فعلا تبين معناها، ليس المراد بفعلا وجود الأفراد في الزمن الماضي والحاضر فيتوهم أن القضية الخارجية لا تشمل حالة وجود أفراد محددين في المستقبل، بل المراد من فعلا أن وجودهم مسلم محقق مفروغ عنه ولو من وجهة نظر الحاكم، ولو من وجهة نظر الحاكم، ولو كان مشتبها. وهذا يتصور في الحاكم العرفي. والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي. شوف وين نظر الحاكم، وين نظر إلى الأفراد التي يفترضها في ذهنه، فيشكل قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقدر الوجود وجزاؤها هو الحكم، فيقول إذا كان الإنسان عالما فأكرمه. جيد. خب وإذا قال أكرم العالم، أكرم العالم إذا كان قاصد هذا الجعل بنحو القضية الحقيقية أيضا تنحل إلى قضية شرطية. إذا كان الإنسان عالما فأكرمه قاصدا هذا المعنى فالقضية روحا شرطية. يعني مردها حملية، هي بالحقيقة حملية، مردها شرطية وإن كانت صياغة حملية. وعليه شنو الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية؟ ليس الفرق إن الأولى تشمل الأفراد، جميع الأفراد حتى المستقبلية، ليس الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية أن القضية الحقيقية تشمل الأفراد حتى المستقبلية والخارجية ليست كذلك. ليس هذا هو الفار، هذا مو هو الفار، هذا توهم جابته كلمة فعلا. بل الفرق بينهما أن القضية إذا كان موضوعها محقق الوجود، محقق الوجود ولو في المستقبل، فالقضية خارجية. وإذا كان الموضوع مفترض الوجود فالقضية حقيقية. الفروق فيها كلام طويل. صلوا على محمد وآل محمد.